بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح مسامع قلوبنا لذكرك، وارزقنا طاعتك وطاعة رسولك صلى الله عليه وسلم، وعملا بكتابك مع الإخلاص لوجهك الكريم يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل، وافتح علينا فتوح العارفين، وأكرمنا كرام الصالحين، ولا تجعلنا من الأشقياء المحرومين، واعد علينا بعوائدك الحسنى يا كريم، آمين. أما بعد، فهذا بتوفيق الله تعالى ومعونته الدرس 41 بعد 100 من دروس الفقه على مذهب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. بدأنا في الدرس الماضي المقدمة عن الطلاق، واليوم نكمل ونتابع إن شاء الله. يقول العلماء: الطلاق له أنواع وله تقسيمات باعتبارات مختلفة، فمن حيث وضوح اللفظ وعدم وضوحه ينقسم الطلاق إلى قسمين: صريح وكناية. ومن حيث اعتبار الزوجة، هل هي حائض أو غير حائض، نفساء، حامل ولا غير حامل، باعتبار حال الزوجة ينقسم الطلاق إلى سني وإلى بدعي وإلى طلاق ثالث لا سني ولا بدعي. وباعتبار كونه الطلاق على بدل أو بدون بدل، يعني هل يدفع مقابله مال أو لا، ينقسم إلى قسمين أيضا: يكون طلاقا عاديا ويكون خلعا. سنبدأ إن شاء الله بهذه الأنواع. التقسيم الأول: الصريح والكناية. هناك ثلاثة ألفاظ وردت في القرآن الكريم عن الطلاق، وهي الطلاق والفراق والسراح. قال الله تعالى: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء، هذه الطلاق أو الطلاق مرتان. وهناك قوله تعالى: وأسرحكن سراحا جميلا. وإن كنتن تردن هذا فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. والقول الثالث قال تعالى: أو فارقوهن بمعروف. فالشافعية أخذ طبعا الآن هذا باب الطلاق باب طويل وكبير وبحر من العلم، وفيه بعض الخلافات بين المذاهب، لذلك خذوا فكرة يعني عن الإمام الشافعي وأتباعه كيف يعني استنبطوا بعض الأحكام، وقد تجدون يعني أحكام عند بعض العلماء الآخرين مختلفة قليلا، لا بأس، يعني مسائل خلافية. ونحن لم ندرس الآن يعني لا ندرس هذا الباب لكي نفتي في المجالس ونجلس كل واحد، لأن عملية الإفتاء في الطلاق عملية حساسة جدا. لما أنت تقول لشخص أن زوجتك طلقت، يعني حرمتها عليه وأحللتها لغيره في بعض الحالات، فعملية خطيرة ما فيها مزح. ممكن واحد يتجرأ يقول: والله أنا هي ثلاثة وهي اثنين. مثل واحد من كم يوم جاني سألني سؤالا، قال السؤال بالشكل التالي: الشخص هو اللي صار معه القضية جايبه واحد معه، قال أنا، يقول هو عن نفسه أنه طلق أول مرة ورجع له إياها الشيخ، وطلق ثاني مرة في المحكمة، وثالث مرة الطلاق الثالث لوحده ثلاثة. قلت له: رب العالمين، قال الطلاق مرتان. راح إجا ثاني يوم، مين اللي جابه؟ قال لي: أنا بعتبر له إياهم تنتين. بعتبر له إياهم تنتين. مين أنت أصلاً بتعتبر؟ أصلاً أنت ما لك علاقة بالعلم. فما ردت علي لما شفته هيك، عرضت عنه ودخلت إلى المسجد حتى أدبه، لأنه عم جرب كثير. قلت له: الثالثة لوحدة ثلاثة بدون التنتين السابقتين. فنحن ما عم ندرس عن نفسي، عم ندرس عن نحذر الشباب، خاصة الشباب، أنه موضوع الطلاق لا يقرب فمك أبدا. انسى أنه في كلمة اسمها طلاق. رب العالمين أعطاك العقل وسلمك قيادة الأسرة، مشان على طول تفرط فيها، مثل ما بصير مع بعض الشباب لسه عاقد لسه ما دخل ولا تزوج، بيجي لعندك بيقول لك: طلق، شو طلقت لسه؟ لسه شو شفت من الحياة الزوجية أصلاً أنت؟ إذا أنت مفروض تكون أسعد أيامك طلقت، معناتها بعدين شو راح تساوي؟ مظبوط؟ فالإنسان لازم يهدأ ويكبر عقله ويصحى لنفسه، ما يروح يخرب بيته ويخرب بيت العالم، بنات الناس مو لعبة. أي واحدة. فيهدأ النساء، نتعلم إذا مشان نفتح آفاقنا في العلم، مشان نحذر الشباب إنه ما يقعوا في الخطأ. ولما يتعلم الإنسان بصير يحذر إنه هالألفاظ هي في ألفاظ يقع فيها الطلاق والإنسان قد لا يعلم، فيتعلم هذا. والعلم على كل حال إن عمل به الإنسان أجر. في بعض العلوم يتعلمها الإنسان لا يطبقها، مثل الطلاق ممكن ما يطبقه على نفسه، ولكن يأخذ أجره عند الله عز وجل. مهم. فالطلاق هناك صريح، الصريح هو اللفظ الذي استعمله القرآن، الطلاق والفراق والسراح. عند الشافعية هذه الألفاظ الثلاثة يقع فيها الطلاق صريحا، يعني لا يحتاج إلى نية، لأنه قوة لفظه ودلالته على الطلاق تغني عن النية. مزح، جد، نوى، ما نوى، إذا قال لمرته فارقيني وقع الطلاق. هي من الكلمات اللي ما بيعرفوا أهل الشام. أهل الشام إلا فرقينا، شو بيقول له؟ فرقينا، ما بيعرف ما هي فرقينا، يعني فارقيني. هي ما بيعرفوا، بيعرفوها طبعا، ما هي كلمة حساسة. مهم. إذا قال له سرحتك أو فارقتك أو فارقيني أو طلقتك أو أي لفظ فيه الطلاق أو السراح أو الفراق عند الشرع، هذا اسمه اللفظ الصريح الذي يقع في كل الأحوال، ما يحتاج لا إلى نية ولا شيء. اللفظ الثاني الذي يحتاج إلى نية هو الطلاق الذي غير هذه الألفاظ. كل لفظ يحتمل الطلاق وغير الطلاق اسمه كناية، مثل ألا ضبي أغراضك، ضبط بأغراضك في الشنطة وروحي لبيت أهلك. روحي لبيت أهلك، ممكن قصده روحي لبيت أهلك زيارة ورجعي، وممكن روحي لبيت أهلك يعني لا ترجعي. فهنا حسب نيته، إذا نوى الطلاق يقع، وإذا لم ينوي لم يقع. ولو كان اللفظ مشتهرا على ألسنة العوام أنه يراد به الطلاق، ما دام غير الألفاظ الثلاثة التي ذكرناها لا يقع إلا بالنية، مثل قول العوام علي الحرام. العوام بيقولوا عنا خاصة ببلادنا، بيقولوا علي الحرام أو أنت حرام علي، غير كلمة ظهر أمي. إذا قال أنت مثل أمي أو أختي صار ظهار، أما إذا قال أنت حرام علي بس هكذا بدون ما يشبهها بأمه أو أخته أو بنته، بس هيك حرام، أو قال علي الحرام. ولو كان هذا اللفظ أغلب العوام يرونه طلاقا، أما عند التحقيق هذا ليس طلاق إلا بالنية. ولذلك مشايخنا لما يجيون واحد عامي يقول قال لزوجته علي الحرام ما بتأكل مثلا، فأكلت مثلا أو غير ذلك، فيسأله الشيخ ماذا أردت بعلي الحرام؟ العوام أغلبه شو يقول؟ بيقول له يا شيخ تعرف أنت مبينه يعني واضحة أنه طلاق طبعا، فيقول له طلقت زوجتك. أما إذا قال له ما بعرف، أو قال له لا أنا ما قصدي الطلاق، قصدي خوفها، قصدي كذا، هذا اللفظ يحتمل. مظبوط. في هذه الحالة لا يقع الطلاق. فإذا قال له روحي لبيت أهلك، ضبي غراضك، حبلك على غربك، في عبارات كثيرة منها ما يستعمل الآن ومنها ما لا يستعمل، كان الفقهاء يذكرونها. المهم كل لفظ يحتمل هذا وذا، فلا يقع، لا يقع إلا بالنية. ومن الألفاظ الصريحة قال العلماء ترجمة الطلاق لغير اللغة العربية. إذا كان معروف واحد عم يتكلم بالأردن، في الأردن كلمة معروفة عندهم أنها لا تعني إلا الطلاق، يقع. إنجليزي، أردو، ياباني، أي لغة، إذا كان عم يتكلم عبارة صريحة في تلك اللغة تدل على الطلاق مباشرة فإنه يقع بها الطلاق. بعض الأدلة منها، شوف على الدليل ما أحلاه، نفس الكلمة استعملت في الحديث مرتين، مرة استعملها رسول الله صلى الله عليه وسلم ومرة استعملها واحد صحابي نفسها لا بقرأ لك الحديثين نفس العبارة. النبي صلى الله عليه وسلم طلقت زوجته بها والصحابي لم تطلق زوجته بها، أي من أدلة الكنايات. ما رواه البخاري عن عائشة رضي الله عنها أن ابنة الجوني، ابنة الجون واحدة، تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، لما أدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ودنا منها قالت أعوذ بالله منك. هي مسكينة يعني ما بتعرف، علموها بعض النساء من كيف، بعض النساء قالوا لها إذا شفتي تعوذي بالله منه. هي فكرت حالها أنه عم تعمل شيء خير، يعني هن غشوها بعض النساء كما ورد في بعض الروايات، غشوها دنياها. فقالت للنبي صلى الله عليه وسلم أعوذ بالله منك، فقال لقد عذت بعظيم، أنت التجأت العظيم، الحقي بأهلك. فكلمة الحقي بأهلك هنا تحتمل معنيين، روحي لعند أهلك وارجعي أو لا ترجعي. كل العلماء مجمعين أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحرمها بعد ذلك وطلقها، فالحقي بأهلك هنا طلاق بلفظ كناية، بلفظ كناية. مرة بس أحكي لكم هيك فائدة سريعة. قبل شيء 35 سنة كنت قاعد مع شيخي عم يقرأ الحديث هذا، فواحد من الحاضرين قال عن هذه المرأة التي كادت أن تصبح أمة للمؤمنين، قال له يا شيخنا هي محرومة. بس هي يعني كلمة فيها وجهة نظر شوي، بس الشيخ عشان يعلمه الأدب قال له بالحرف الواحد باللغة العامية تبع سوريا، قال له البويجي، تعرفوا البويجي اللي يمسح الأحذية، البويجي لا يصلح أن يتكلم على الملوك. قال له هدول صحابة وهي النبي اختارها صلى الله عليه وسلم، كانت تصير زوجته تصير أم المؤمنين، فأنت ما بيحق لك تحكي عليها ولا كلمة. سكر الباب أبدا حتى يتعلمنا الأدب مع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما بالك مع الأنبياء والرسل. بعض الناس بيتجرأوا بيحكوا كلام لا يليق، حتى لو رب العالمين تكلم، رب العالمين هو رب العالمين، هو كله خلقه. إذا رب العالمين قال وعصى آدم ربه، الله بيقول اللي بده إياه، هذول عبيده، أما أنت ما بصير تقول مظبوط. فالأدب حلو. قال عليه الصلاة والسلام الله الله في أصحابه لا تتخذوهم غرضا من بعدي. هذا نرجع لموضوعنا. إذا اللفظ هو الحقي بأهلك. في حديث كعب بن مالك والصحابة هلال بن أمية والثالث هذا اللي تخلفوا عن غزوة تبوك، والنبي صلى الله عليه وسلم أول شيء أمر الصحابة ما أحد يكلمهم أبدا، انقطع الصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم عن الكلام والسلام، ما يردوا عليهم السلام، يروحوا يصلوا الجماعة ويرجعوا ما أحد يكلمهم. بعدين بعث لهم النبي عليه الصلاة والسلام خبر أنه كل واحد يبعث زوجته لعند أهله يفارقها مؤقتة. في واحد كان كبير بالسن قال له يا رسول الله أنا بديها تقدمني، فسمح له. كعب بن مالك كان شباب، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يفارق زوجته مؤقتا يعني، فهو شك شو قال، أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعتزل امرأته، اللفظ الصحيح أن يعتزل. فقال أطلقها أم ماذا؟ تبعها أطلقها أم ماذا؟ قال بل اعتزلها فلا تقربنها. قال فقلت لامرأتي الحقي بأهلك، نفس الكلمة اللي قالها النبي صلى الله عليه وسلم، بس النبي قال لها الحقي بأهلك بنية الطلاق فلم ترجع إليه، وهذا قال لها الحقي بأهلك ولما تاب الله عليه رجعت زوجته مرة ثانية. شايف الدليل ما أحلاه، واضح جدا جدا. فهذا دليل على أن الكناية تحتاج إلى نية. التقسيم الثاني، في تقسيم ثاني للطلاق باعتبار آخر غير اللفظ، باعتبار أنه حالة المرأة. نحن عندنا طلاق اسمه الطلاق السني، السني يعني هو الطلاق الذي وافق القرآن والسنة بحيث لا تظلم المرأة به، من إطالة فترة العدة عليها. يقول الله تعالى: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة. وأمر صلى الله عليه وسلم الناس يعني إذا أراد أحدهم أن يطلق، أنه هلا بيجي معنا حديث ابن عمر بعد شوي، أنه تكون المرأة في حالة طهر، يعني ما عليها لا حيض ولا نفاس، وفي هذا الطهر زوجها لم يقربها ولم يجامعها، فهي في حالة طهر لم يجامعها زوجها فيه. فإذا طلقت في هذه الحالة هذا اسمه الطلاق السني، وهو طلاق جائز وواقع. في طلاق ثاني اسمه الطلاق البدعي، وهو أنواع: إما أن تكون المرأة حائضا أو نفساء في حالة الحيض أو النفاس، أو تكون في حالة طهر ولكن زوجها جامعها في هذا الطهر، يعني في احتمال تحمل في هذا الطهر، فهو يطلقها بعدين بيندم، لا هي حبلت يصير عنده ولد بيندم إنه طلق. وفي حالة الطهر وفي حالة الحيض والنفاس تطول فترة العدة، لأن الحيض والنفاس عند الشافعية لا يعتبر من فترة العدة، لأنه عند الشافعي العدة ثلاثة أطهار كاملة، فلو طلقها في النفاس وكان نفاسها 30-40 يوم بأول النفاس، 30-40 يوم مو محسوبين لحتى تطهر، بدها تكمل الطهر الأول كامل وبعدين تجيها الدورة، بعدين طهر كامل ثاني، بعدين تجيها الدورة، بعدين طهر كامل ثالث، فطول عليها المدة حوالي شهر شهرين على حسب، لأنه عند الشافعية النفاس يوصل لـ60 يوم كما تعلمون. فإذا كانت المرأة حائضا أو نفسا أو طاهرا وجامعها في ذلك الطهر، هذا في هذه الحالات يسمى الطلاق بدعيا، بدعيا مخالف للسنة، وهو حرام ولكنه يقع. في فرقة، مو تفكر أنه حرام يعني لا يقع، عند الشافعي هذا إثم فيه إثم ومعصية ولكنه يقع. الطلاق الثالث الذي يسمى لا سني، لا سنيا ولا بدعيا، لا سني ولا بدعي، هو الطلاق في حالة أن المرأة لا تحيض أصلا، لا تحيض يعني أحد نوعين: إما أنها صغيرة لم تبلغ بعد والعقد يصح، فواحد زوج بنته عمره 4 سنين كعقد يصح، ولكن الدخول لا يجوز لحتى تنضج وتكبر وتصير صبية. أما العقد يصح، فلو فرضنا، لو فرضنا واحد زوج واحد بنته وهي صغيرة، عقد له عليها، بعد سنتين غير رأي الشاب وطلقها، فهذه لا سنة ولا بدعة لأنها لا تحيض أصلا، أو لا تحيض آيس وصلت فوق 50 سنة وانقطعت الدورة الشهرية عنها فصارت لا تحيض أصلا، كمان هذه لا تحيض، لأن الصغيرة هذه والكبيرة تلك عدتها بإيش؟ ليست بالأقراء، عدتها بالأشهر، قال الله تعالى: فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحضن، واللائي يئسن من النساء من المحيض، فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحضن. فهذول 3 شهور عندك، مو 3 قروء أي واحدة. أو تكون حامل، إذا كانت المرأة حامل فإن عدتها بكل الأحوال وضع الحمل، فلا راح يزود عليها العدة ولا راح ينقصها، فإذا طلقها وهي حامل لا يسمى سنيا ولا يسمى بدعيا، لأنه ليس فيه إزعاج للمرأة، لأنه هي أصلا عدتها بوضع الحمل على كل الأحوال. أو لم يدخل بها، قال الله تعالى: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء، إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. أصلا ما في إلا عدة، فإذا طلقها قبل الدخول فورا فيتزوج واحد ثاني. ما تعرف قصة أبو حنيفة بزمانه، على زمان أبو حنيفة الله يرحمه، حصلت مسألة فقهية نادرة: تزوج أخوان أختين، تزوج أخوان أختين في ليلة واحدة، وكانوا من زمان ما يشوفوا كثير وكذا مثل هلا، وبيت واحد غرفتين متجاورتين، فأخطأ فكل دخل على زوجة الآخر، نكاح بشبهة بسموه، نكاح بشبهة، كل واحد دخل على زوجة الثاني وحصل المطلوب، وخرجا وسألا الفقهاء، الفقهاء ما عرفوا شو الجواب، وراحوا لعند أبو حنيفة، فقال أبو حنيفة كل منهما يطلق التي عقد عليها ويعقد على التي دخل بها. نفس الجلسة، ذاك قال له لزوجته أنت طالق، والثاني قال له لزوجته اللي عقد عليها أنت طالق، فما بدي عدل. بنفس اللحظة عقد على التي دخل بها، فصار عملية تبديل بقضاء الله عز وجل، وصح العقد وانتهت المشكلة. هذا على زمان أبو حنيفة صار. فإذا كانت المرأة لا تحيض لأنها صغيرة أو آيس، أو كانت حاملة، أو كانت لم يدخل بها، أو هي طلبت الخلع، ولو كان طالت مدة عدتها ممكن تكون حائض بالحالة، لأنه هي اللي تتخلص، معناتها هي رضيانة مقابل أن تتخلص من هذا الرجل، أن تقول مدة التربص بها ما عندها مشكلة، بدها تخلص أي وسيلة، مو هو ظلمان بالحالة، هي اللي تطلب. هذا الأنواع الخمسة هذه يقال لها لا سني ولا بدعي، ولكنه يقع كل الأحوال لا يقع، ولكن الطلاق السني يقع بدون أي إثم، والطلاق البدعي يقع وفيه إثم وحرام، والطلاق الذي لا سني ولا بدعي يقع ولا إثم فيه. ليش بذكروه أنه لا إثم فيه؟ لأنه قد يظن الواحد أنه بيشبه البدعي، لا هذا لا يشبه البدعي لأنه ما في إيذاء للمرأة. واضح كله تمام؟ الطلاق البدعي أو الذي يطلقها مثلا وهي حائض وكذا، يسن له أن يراجعها. أصلا عندنا في الإسلام قلنا في الدرس الماضي إن الطلاق جعله الله دواء، يعني مثل ما بيقولوا آخر الطب الكي، جعله الله آخر مرحلة من مراحل عدم التفاهم بين الزوجين، فتحلو رب العالمين منفذ. هذا المنفذ ما يستاهل كل واحد على طول يطلق ثلاثة وينهي الأمور، لا، يطلق مرة بعدين عندك فترة العدة أحيانا تطول، هي صحيح 3 قرون بس غالبا 3 شهور بتكون غالبا، بس ممكن تكون سنة، ممكن واحدة تجيها الدورة الشهرية وتنقطع 4-5 شهور، هذا كله لسه ما خلصنا قرء واحد، 3 قرون ممكن تطول. فبيدرس الوضع هو وزوجته، بيلاقوا الوضع مناسب مو مناسب، ندم هي ندمت، بتصالحوا بيعملوا بيرجعوا لبعض، بيرجعوا بيرجع من اول وجديد. فعظوهن واهجروهن في المضاجع، اضربوهن وان اطعنكم، بعدين حكما من اهله وحكما من اهلها، تاخذ عمليه سنه ثانيه، ممكن يصير اصلاح والصلح خير، ما صار طلق الثانيه، وصلنا للثالثة بيرجع نفس الشيء. فعظوهن، مو دغري على طول تاكيد تاكيد مثل الشباب، أول كلمة على لسانه بيطلق، شو هذا؟ فإذا صار، فلذلك قالوا إذا طلق يستحق أن يطلق مرة واحدة، مو ينفذ الثلاث على طول. ولذلك قالوا إذا طلق طلاقا بدعيا يستحب له أن يعيدها ويرجعها إليه، كما فعل ابن عمر بأمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم، بما رواه البخاري في الصحيح ومسلم أيضا عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه طلق امرأته وهي حائض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأل عمر بن الخطاب أبوه، يعني سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مره فليراجعها. وقد قال الشراح الحديث والفقهاء لا يقال للمرأة راجعها زوجها إلا إن وقع الطلاق. واحد جالس مع زوجته وما صار طلاق، قل له راجعها، على شو بدي راجعها؟ صح؟ فقوله فليراجعها دليل على أن الطلاق وقع، وهو من الأدلة القوية التي تقول إن الطلاق في حال الحيض مع كونه بدعيا ومحرما يقع، يقع. وهي مسألة الآن بعض المشايخ في عصرنا يعني بعضهم يقول أنه لا يقع وكذا، ولكن العلماء يعني المحققين كلهم يقولون أنه يقع. ليش؟ لأنه قال له فليراجعها. قال مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر، ثم تحيض ثم تطهر. في رواية ما فيها الثانية هي تحيض ثم تطهر، بس مرة واحدة حتى تطهر، ثم إن شاء أمسك بعد، يعني صارت في طهر لم يجامعها فيه، إن شاء أمسك بعد، وإن شاء طلق قبل أن يمسه، يعني قبل ما يجامعها في الطهر يطلقها إن شاء. فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء، أي بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة، طلقوهن لعدتهن أي لاستقبال عدتهن. فهو لما يطلقها في طهر لم يجامعها فيه، ممكن يطلقها في نص الطهر في أوله في آخره، هذا محسوب من العدة. تجي الدورة راح واحد، طهرت الثاني اجت الدورة راح الثاني، طهرت الثالث، أول ما تيجي الدورة انتهى الثالث، خلاص صارت حرة بنفسها، إذا ما رجعها فيها تعقد على غيره تتزوج منه، إذا رجعها في فترة العدة ترجع ما دام لم يستوفي الثلاث، ما دام في الطلاق الأول أو الثاني اسمه الطلاق الرجعي. لأن النبي صلى الله عليه وسلم في موضوع إيذاء المرأة في إطالة العدة يقول قاعدة عامة صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار، فهذا فيه إضرار بالمرأة، لذلك حرم مع أنه يقع. في تقسيم ثالث، مو باعتبار الزوجة ولا باعتبار الألفاظ، التقسيم الثالث باعتبار المال، هل هناك بدل للطلاق في دفع فلوس ولا ما في؟ فإذا كان الطلاق عاديا، الرجل هو الذي ابتدأ وطلق، فهذا اسمه الطلاق العادي. إذا الزوجة هي التي طلبت أن يطلقها الزوج، قال لا ما بدي لا أريد، قالت له طيب بعطيك برجع لك نصف المهر، المهر كله فوق 100,000 فوق 5,000، بس فكني من القصة، هذا اسمه خلع، والخلع هو طلاق على عوض، هذا العوض تدفعه الزوجة للزوج. لذلك قال الله تبارك وتعالى: فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. تفتدي نفسها الخلع. وورد لا مو آثم إلا إذا هو سبب لها الطلاق بالإزعاج، يكون آثما إذا ظلمها فأرادت أن تفتك منه بسبب ظلمه، طبعا الظلم مقيم عند الله. أما إذا هو ما ظلم، هي ما حبته، ممكن هي ما حبته أو كانت تحب واحد غيره وزوجها أبوها زوجها ولساتها عشقانة واحد ثاني، ممكن تصير تكون تحب واحد ثاني أو ما ناسبها هذا الشخص أو تكبرت عليه، هي دارسة مع دكتوراه وهو رجال يدوبك معه شهادة ثانوية، أو هو من عيلة فقيرة وهي من عيلة غنية، صارت تتكبر عليه فما ناسبوا بعض، صارت تنظر إليه باحتقار. في أمور كثيرة بتصير بالأسر، إذا كان هو السبب ظالم هذا اسمه عند الله، الله بيغفر له وبيحاسبه، ما بيحاسبه مو شغلتنا هي. أما إذا كانت هي يعني المهم إنه هي بدها تخلص، هذا السنة ما رواه البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة ثابت ابن قيس أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، ثابت ابن قيس يعني زوجها ما أعتب عليه في خلق ولا دين، قالت: والله رجال كويس، دينه كويس، أخلاقه كويس ممتاز، ولكني أكره الكفر في الإسلام، يعني أكره أن أكون كافرة للعشير بعد ما الله أكرمني بالإسلام، أظلم للرجل وما أدي له حقوقه وما حبيته ما بدي، أكره الكفر في الإسلام، يعني بعد ما أكرمني الله بالإسلام لا أحب أن أكون كافرة للعشير كافرة للنعمة، رجل فاضل بس ما ناسبني. فقال صلى الله عليه وسلم: أتردين عليه حديقته؟ كان هو عطية مهر بستان، حديقة قطعة أرض زراعية أعطاها لها مهر، قال لها صلى الله عليه وسلم: أتردين عليه حديقته؟ قالت: نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لثابت: اقبل الحديقة وطلقها تطليقة، اقبل الحديقة وطلقها تطليقة، لاحظة لذلك الشافعية يقولون الخلع هو طلاق مو فسخ. الفسخ غير الطلاق، الفسخ لا يقع فيه طلاق، يفسخه القاضي يعيد كل شيء لمحله، مثل اللي صار بالجذام والبرص اللي حكيناه في الدرس الماضي. أما الخلع هو طلاق على مال تدفعه الزوجة للزوج مقابل أن يخلي سبيلها، قال له اقبل الحديقة وطلقها تطلق. هذا حديث رواه البخاري في الصحيح في باب الخلع وكيف الطلاق. الخلع له أحكام يختلف عن الطلاق العادي. أولا إذا قالت له طلقني، قال له طلقي بس قديش بدك تعطيني؟ قالت له خلص بضبطك بمبلغ حلو. شو قالت له؟ بضبطك بمبلغ حلو. قال له طيب خلص قبلت فأنت طالق. لم يحدد المبلغ ولكن طلقها على مبلغ بس غير محدد، ممكن يختلفوا صح؟ فنرجع إلى مهر المثل، يجب لها أن تعطي عليها أن تعطي الزوج مهر مثلها. فشو مهر مثلها هي؟ ممكن هو يكون عاطيها مهر 100,000 ومهر أمثالها 200,000 تدفع 200، وممكن يكون مهر مثلها 10,000 تدفع 10 لأنه ما حددوا. أما إذا حددوا هو المبلغ الذي حددوا. والقضاة هنا على ما أعرف أنا الآن يلزمون الزوج أكثر شيء يلزمون الزوج أنه يأخذ المهر فقط، أكثر من المهر ما بيعطوه. يعني أكثر شيء ممكن تدفع أقل إذا رضي. إذا يبس رأس قال ما بطل إلا ترجع لي كل المهر، يقضي له القاضي بالمهر كله ولكن أكثر لا، بيقول له روح بلط البحر، بيقول له أنا دفعت حفلة وعملت ما أدري شو صالة وما أدري شو، تكلفت تصوير وجبت دي جي، تعرفوا دي جي، قال له جبت دي جي، وقال له روح بلط البحر أنت استمتعت فيه مثل الزوجة، أما أنت المهر رجع لك. هذا أكثر شيء هيك القضاة الآن عم يعملوا، وهذا كلام مزبوط لأنه في بعض الناس رأسه يارس ما بيرضى يطلق إلا ما يورجيها نجوم الظهر، نجوم الظهر مثل الكسوف يعني يصير. فإذا الخلع جائز وهو طلاق على إذا تحدد على ما حددوه، إذا لم يحددوه وطلقها على مال مجهول نعود إلى مهر المثل فيأخذه الزوج منها. أي أول مسألة بس بيستعمل الخلع، بيقول لك خلعتك على خلص ضبطينا انت بمعيتك، قامت ما ضبطته، قال لا ما في هاتي مهر المسلكة. الامر الثاني لا يقع الخلع الا من زوجة رشيدة، اما اذا كانت سفيهة او عندها خلل بمخها او كذا لا يقع لانها غير مدركة، ما عندها حرية تصرف شرعي. اي واحدة، فلو فرضنا واحدة عندها خلل بعقلها قالت له لزوجة قالت له طلقني وبرجع لك كل شيء عطيتني اياه، قال له قبلت فأنت خلعتك أو طلقتك على ما اتفقنا عليه، لا يقع ولا يثبت له ولا هلله، يقع طلقة واحدة فقط رجعية لأنه هي ما عندها حرية تصرف لأن عقلها مسلم. مثل إذا باعت أرض، إذا واحدة عندها خلل في عقلها وباعت أرض لا يقع البيع لا يثبت، تبقى الأرض لها ويبقى المال لصاحبه، لازم ولي أمرها هو اللي يبيع لها صح؟ السفيه ذكرناه في باب البيع. فهذا مثله. الأمر الثالث إذا خالع الرجل زوجته ما عاد له سلطة عليها، ملكت نفسها، فإذا انقضت عدتها تزوجت غيره إن شاءت، وإن شاءت رجعت إليه بمهر جديد إذا كان ما استوفت ثلاثة، طلق واحدة بخلع طلقة واحدة أو تنتين، يحق له أن يرجعها، إذا مطلقها رجعي هو برجعها، إذا طلقها بالخلع هي دفعت فلوس وقال له راجعتك راجع إن شاء الله، يقول مليون مرة راجعتك ما بترجع، تقول له ما على كيفك أنا ما بدي إياها خلاص صارت حرة. فإذا قال له خلاص طيب نتصالح ونرجع، قال له طيب بدي نص مليون مهر، مهر جديد وعقد جديد وشهود وحفلة وكله أبدا إذا بدك، فقال له لا عم نروح جواز عقد جديد أحسن لي. عم لطف الجو بس يعني درس الفقه شوي جامد شوي. درس الفقه ودرس النحو فيه نوع من الجمود، ما في قصص وحكايات كثير، فالواحد بلطف الجو. بسم الله، جزاك الله خير. إذن الخلع ما عاد يملك هو يرجع، هي على كيفها، بدها ترجع له بدها، إذا ما بدها تروح تتجوز واحد ثاني عندما تنقضي عدتها. الأمر الثالث، إذا طلقها بالخلع بفترة العدة، كان مطلقها مرة واحدة بالخلع وهي فترة العدة إلا أنت طالق، لا يقع. بينما الرجعية لو واحد طلق زوجته ببلاش هيك طلاق رجعي، الطلقة الأولى وهي في فترة العدة طلقها طلقة ثانية تقع، طلقها الثالثة تقع، وإذا مات ترثه، إذا ماتت يرثها، لأنها في علاقة تجب كلمة ترجع، الرضية ما رضي. فالفرق بين الرجعية وبين المخالعة، المرأة التي تخلع لا يسري عليها التطليق في فترة العدة، إن شاء الله يطلق مليون مرة خلاص هي مو زوجته، صارت امرأة أجنبية، هذا فرق بينه وبين الطلاق الرجعي. حتى لو قال أنت كظهري أمي وأنت مثل أختي كله حكي فاضي، هي مثل إيش؟ مثل إذا واحد طلق قبل الزواج، في ناس قبل الزواج خطب واحدة، خطبها خطبة بس ما عقد عليها، قال لها أنت طالق، لا يقع. واحد متضايق من بنت الجيران، مزعوج من بنت الجيران، عم يتحركش فيها ما عم ترد عليه، قال لها أنت زوجتك فأنت طالق، قام زوجوها إياها، لا يقع الطلاق لأنه وقع في غير محله، كانت مو زوجته لما وقع، كله حكي فاضي لغو. ذيك المرة سألني واحد قال لي زوجتي قالت لي أنت طالق شو حكمها؟ قلت له لغو لغو، تقول طالق قد ما بدك. الله مرة شجاعة، هذا لو سلمها الزمان بإيدها خمس دقائق ما بتتركه في البيت. بعدين قال العلماء مثل ما قلنا قبل قليل، يجوز أن يخالع الزوجة وهي في فترة الحيض أو النفاس لأنه هي التي تطلب، فلو تأذت قليلا بطول المدة هي رضيت مقابل أن تتخلص من الإيذاء الذي تسبب هو لها به. نهاية. قال العلماء يملك الزوج ثلاث تطليقات فقط، ثلاث تطليقات. فالله سبحانه وتعالى ذكر في القرآن قال الطلاق مرتان، يعني الطلاق الذي يحق لك أيها الرجل أن ترجع زوجتك به مرتين بس، الطلاق مرتان، الثالثة قال عندك حل من أمرين بعد الطلاق مرتان اللي فيك ترجعه. قال فإمساك بمعروف يعني بعدها أو تسريح بإحسان، لذلك بيقول لك بعدها فإن طلقها أي الثالثة فإن طلقها فلا تحل له من بعده حتى تنكح زوجا غيره، يجي معنى هذا التفصيل. فإن طلقها يعني الرجل الثاني فلا جناح عليهما يعني هي والأولان أن يتراجعا بعقد جديد يعني ومهر جديد إن ظن أن يقيم حدود الله. أما إذا مو ظانين يقيم حدود الله كل واحد يدور على غيره، قال الله تعالى وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته. أما إذا ندموا حسوا بقيمة بعضهم بعض إلا خلص تعالي نرجع نرجع الخبزات على هالزيتات يرجعوا بشكل الأسرة، هذا بس بشروط تتأتي معنا إن شاء الله. وروى أبو داود في الطلاق والنسائي أيضا عن ابن عباس رضي الله عنه قال إن الرجل كان إذا طلق امرأته فهو أحق برجعتها وإن طلقها ثلاثة، كان أول في الأول الإسلام طلق أربع مرات ثلاث مرات مهما كان يرجعها. قال فنسخ ذلك، نسخ كان هذا الحكم وقال الطلاق مرتان، أي الطلاق الذي يملك الزوج فيه الرجعة مرتان، ومن ثم فقد انعقد الإجماع على أن الزوج يملك 3 تطليقات فقط، ثالثتها بائنة لا رجعة فيها. بالمناسبة بيجي معنا أظن بعدين، بس هيك على السريع، الطلاق البائن هناك بينونتان، بينونة صغرى وبينونة كبرى. البينونة الصغرى يطلقها قبل الدخول، يا أيها النبي إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن، يعني عقد وقال له أبوها زوجتك وقال له قبلت وشهود ومهر ولكن لم يدخل فطلق قبل الدخول، لا يحق له أن يراجعها، يقول راجعتك ما في راجعتك، بده عقد جديد ومهر جديد، ولكن بينونة صغرى. شو يعني صغرى؟ يعني يحق له أن يتزوجها مرة ثانية لأنه طلقها طلقة واحدة. ومثلها البينونة الخلع، إذا طلقها مرة أو مرتين مقابل مال تبين منه، يعني يحق لها أن تتزوج غيره إن شاءت، ويحق لها أن تتزوجه هو نفسه ولكن بعقد جديد ومهر جديد، لذلك اسمه بينونة صغرى. أما البينونة الكبرى فهي الطلاق الثلاث، إذا استوفت 3 تطليقات بانت منه بينونة كبرى، يسمونها البت، سموها المرأة المبتوتة، لا يحق له أن يراجعها حتى تتزوج واحد ثاني من دون شروط، والثاني إذا طلقها أو مات أو كذا وحبت ترجع للأولاني ترجع له بعقد، وهذا في بين العقدين نكاح ثاني مستقل، هذا اسمه البينونة الكبرى. كل هذا إن شاء الله سيأتي أظن بالتفصيل بعدين. هذيك يعني إذا جاء، لا ليس المستعار إذا تزوجها بالشرط، هذا أما إذا تزوجها ما بيطلقها مو تيس مستعار، تيس أصلي. شروط صحة الطلاق ووقوعه، له شروط الطلاق لكي يصح. الأول ثبوت عقد النكاح، إذا ما في عقد نكاح مثل ما قلنا واحد عم يطلق واحد ما تزوجها طلق ليشبع، ما يقع لأنه عم يقع على غير زوجي، لذلك قال الله تعالى إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن، فإذا ما نكح أصلا يعني لم يتزوجها لم يعقد عليها ما يقع الطلاق حتى لو كان خاطبا، مجرد ما قال له أبوها وأخوها للولي الأمر زوجتك وقال له قبله دفع هذا المهر حتى الشهود، هنا خلاص أي كلمة يقولها صارت محسوبة عليه، هذا الشرط الأول. لذلك قال الله تعالى كما قلنا نكحتم ثم طلقتم، بعدين الدليل من السنة رواه الحاكم وصححه، قال صلى الله عليه وسلم لا طلاق قبل نكاح، لا طلاق قبل نكاح. وروى أبو داود أيضا في باب ما جاء لا طلاق قبل نكاح عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نذر لابن آدم فيما لا يملك، شغل لا يملكها نذرها، قال نذرا عليه لله تعالى أن يتصدق بقطيع الأغنام، هذا كله هو قطيع الأغنام مو ملكه أصلا، لا يقع مو نذر مو لا يملك، ولا عتق له فيما لا يملك. أيضا شافع عند الجار أو صديقه عنده عبد قال له أنت حر لوجه الله، حكي فاضي كله. ولا طلاق له فيما لا يملك، كما راح لعند مرت عمه قال له أنت طالق، زوجة عمه متضايق منها هو قال له أنت طالق، لا يقع هو مرته لأنه شو رأيك يا أخي إلا في بعد في مسألة بعدين يسموها طلاق الفضولي بإقرار الزوج، يعني هي مسائل بعدين هي للمتخصصين، يعني مثل واحد تضايق من زوجاته كان عنده كذا زوجة طلقهن، قام طلعت الجارة قال له وأنت أيضا طالق إن رضي زوجك، قال له رضيته. لا حتى من جارته واصلي معه كانت لرؤية. الشرط الثاني تكامل الرشد. تكامل الرشد يعني يكون ممكن قلنا العقد على الصغيرة يقع ولا الصغير يقع أيضا. لو واحد زوج ابن عمره 10 سنين فالولد هذا سمع طلاق ما طلاق ما بيعرف يعني بيعرف أو ما بيعرف ألا لزوجته أنت طالق كبيرة أو صغيرة لا يقع لأنه ولد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن 3، عن الصبي حتى يحتلم وعن المجنون حتى يفيق وعن هذا وعن النائم حتى يستيقظ. فتكامل الرشد، لو واحد نايم هو نايم صار يتلفظ بالطلاق، شايف منام وشايف منام طلق وهو نايم ما يقع شيء حتى يكون مستيقظ صاحي. ومنه الساهي ساهي، واحد مشغول باله بقصة قام عم يحكي بقلبه قصة عم يرددها بباطنه يعني قام تلفظ فيها وزوجته جالسة أمامه ألا أنت كذا، بس هو ساهي هذا غير مؤاخذ، أو جاهل بمعنى الكلمة عم يقول كلمة طلاق ما بيعرف شو معناتها، بس هذا لا يقبل من أي واحد بده يجي يبينه أنه هو ساهي وأنه هو لا يفهم معناها، لأنه أي واحد يطلق يقول للقاضي والله يا سيدي أنا ما بعرف شو معناتها، شو ما تعرف معناتها شائع الأرض طالع والله بتخوف هذه، فما يقبل القاضي من أي واحد. أنا إن شاء الله القضاة أذكياء ما تمر عليهم القصص. نكمل إن شاء الله في الأسبوع القادم بإذن الله، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك رضاك ولا تشغلنا بسواك، وفرحنا يوم لقاك، وارزقنا الصدق والقبول والتوفيق والإخلاص ودوام النعم وحسن الختام. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا، فرج عن المسلمين فرجا عاجلا قريبا. اللهم يسر لنا أمورنا، اشرح صدورنا، ونفس كروبنا، واجمعنا عليك، وفرقنا عليك، ولا تجعل حوائجنا إلا إليك. آمين. صلى الله على سيدنا محمد.